بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع النفحات الربانية. تكلمنا في اللقاءين السابقين، في اللقاء الأول تكلمنا كيف تحفظ القرآن، في اللقاء الثاني كيف تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى نتكلم عن كيف تتعلم التوحيد. لماذا نركز على التوحيد يا أخواني؟ لأن التوحيد هو أصل دين الإسلام، بل هو أصل دعوة الرسل قاطبة. والإنسان إذا سار على التوحيد فهو في الطريق الصحيح الموصل إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي للمسلم أن يتعهد قلبه بين الحين والآخر، لأنه قد يتطرق الشرك إلى القلب والإنسان لا يدري. فالحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: يكون الشرك في أمتي كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. تصور هذا، كدبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، قد تمشي ولا يشعر بها أحد. ولذلك يتعلم الإنسان التوحيد لكي يطهر نفسه من أضرام الشرك. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لاحظ معي كلمة شيئا، من مات وهو يشرك بالله شيئا قليلا جدا دخل النار. ولذلك في الحديث القدسي الثابت في البخاري وغيره يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن ينبغي الإنسان أن يتعلم التوحيد، يتعرف على الله عز وجل وعلى أسمائه وصفاته وعلى توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وكيف يتعرف على قدرة الله وعظمته. إذا أردت أن تتعلم التوحيد كيف تبدأ؟ أنت أحد رجلين، إما أن تكون رجلا عاميا لست متفرغا لطلب العلم، فهذا له منهج خاص به يأخذ ثقافة في التوحيد عامة، وإما أن تكون طالب علم تريد أن تحفظ وتريد أن تدرس وتلخص وهكذا. نبدأ بمنهج إخواننا عامة الناس من الأطباء والمهندسين والمدرسين والموظفين والعمال ونحو ذلك الغير متفرغين لدراسة العلم الشرعي. كيف يأخذ فكرة عن التوحيد ويأخذ ثقافة عامة في هذا الباب تنفعه في طريقه للوصول إلى الله عز وجل؟ أولا تبدأ بكتاب صغير جدا اسمه الأصول الثلاثة، يقرأ في ربع ساعة. الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الإسلام. كتاب جميل اسمه الأصول الثلاثة، جميل. إذا قرأت هذا الكتاب تنتقل إلى القواعد الأربعة، أيضا هذه قواعد مهمة جدا في التوحيد، سيأخذ من القراءة نصف ساعة أو ساعة. إذا انتهيت من هذين الكتابين أنصحك بكتاب آخر للدكتور الأشقر اسمه العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، ثمانية أجزاء صغار، كل جزء يأخذ ركنا من أركان الإسلام. جزء الإيمان بالله، جزء الإيمان بالملائكة، جزء الإيمان بالرسل، جزء الإيمان بالكتب، جزء الإيمان بالقدر، جزء فيه الجنة والنار، يعني الإيمان باليوم الآخر، وهكذا. هذا الكتاب يتميز بالسهولة تستطيع أن تفهمه دون ما أحد يشرحه لك. يتميز أيضا بصحة الأحاديث، يتميز بأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا انتهيت من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الأشقر، تنتقل مباشرة إلى كتاب عقيدة المؤمن الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله. هذا كتاب جميل جدا، مجلد واحد، تستطيع كل يوم أن تقرأ لك فيه نصف ساعة، نصف ساعة يعني 20 صفحة كل يوم حتى تنتهي من تختمه، مجرد قراءة. إذا انتهيت من قراءة كتاب عقيدة المؤمن الجزائري، ففي مسألة يختلف الناس فيها، الشيخ الألباني رحمه الله كتب فيها كتابا جميلا اعتمد فيه على الأحاديث الصحيحة وبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. اقرأ هذه المسألة، اسمها التوسل أنواعه وأحكامه للشيخ الألباني، كتاب صغير يأخذ منك ساعة ونصف قراءة، اسمه التوسل أنواعه وأحكامه للألباني. ما هي الأشياء التي يجوز لك أن تتوسل بها إلى الله عز وجل، وما هي الأشياء التي لا يجوز لك أن تتوسل بها إلى الله عز وجل، وما الأدلة على ذلك، وما الأدلة على ذلك. إذا انتهيت من كتاب التوسل للألباني، انتقل إلى كتاب آخر في مسألة مهمة، مسألة مهمة تتعرف عليها أيضا، اسمها في كتاب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، أيضا هذه مسألة مهمة جدا. هل لو أنت مثلا في مكان تصلي في مسجد في قبر ولا تصلي في مسجد في قبر، وإذا كان القبر في الأمام ولا في الخلف، كيف تصلي في هذا المسجد، أم لابد أن تصلي في مسجد آخر، وما حكم الصلاة في هذه الأشياء، وما الأدلة، ما حكم الصلاة في هذه المساجد، وما الأدلة على ذلك، على الجواز أو المنع. كتاب جميل اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. أنت الآن جمعت معلومات طيبة جدا في العقيدة، تنتقل إلى نوع معين من العقيدة، نوع آخر، وهو التفكر في عظمة الله عز وجل، وما يسمونه في هذا في العالم الحديث يسمونه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. هناك رسالة صغيرة اسمها انظر حولك للعبد الفقير، اقرأ هذه الرسالة ستأخذ منك ساعة قراءة. انظر حولك، تعرف قدرة الله عز وجل في الحيوانات، قدرة الله في السماء، في الأرض، في البحار، في الأنهار، مقتطفاتك. إذا انتهيت من هذا الكتاب، هناك كتاب مجلد كبير اسمه خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، يأتي بأطوار خلق الإنسان ويربطها بالقرآن والسنة ويعرف قدرة الله عز وجل في النطفة، في العلقة، في المضغة، في العظام، قدرة الله عز وجل في الإنسان، في جسم الإنسان، وهكذا. إذا انتهيت من كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن، تنتقل إلى كتاب قيم للإمام ابن القيم رحمه الله اسمه مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، هذا الكتاب جميل جدا، يقول لك لماذا خلق الله عز وجل التفاح بهذه الطريقة وجعل البز داخل والقشر فوق، ما هي الحكمة في ذلك. يأتي إلى اليد ويقول لماذا جعل الله اليد 5 أصابع، وكيف جعل الله عز وجل هذا اليد تستطيع أن تصنع منها طبقا، وتستطيع أن تصنع منها ملقاطا، وتستطيع تصنع منها مرزبة، أشياء عجيبة. خلق الله عز وجل في العين، خلق الله في الأذن، يبدأ معك بالسماوات والأرض والأشياء دي كلها، اسم مفتاح دار السعادة، يعني الذي يفكر في مخلوقات الله عز وجل تنفتح له أبواب السعادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أو تدخل على الإنترنت على موقع الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، وستجد هناك مجموعات من الكتب التي تشرح لك هذا، وتجد أيضا أشرطة بفيديو على موضوعات في الإعجاز العلمي في البحار والأنهار وخلق الإنسان ونحو ذلك. هناك موضوع مهم جدا، يجب أن تتعرف على الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة، فتقرأ مثلا كتابا يتكلم عن عقائد الشيعة لتعرف ما هي عقيدتهم وما هو منهجهم وما هي الأشياء التي يوافقون في أهل السنة وما هي الأشياء التي يخالفون في أهل السنة وهكذا. فهناك كتب كثيرة في هذا الباب عن الشيعة، لكن ممكن تقرأ كتاب سلسلة الشيعة لإله ظهير. هذا رجل كان متخصصا في الدراسات الشيعية، دراسات أكاديمية بحتة، لكن يعرفك عقائد الشيعة وأحوالهم وأوضاعهم، ويقارن بينها وبين عقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا فرقة الصوفية، هل الصوفية هؤلاء عندهم أخطاء؟ هل كان التابعون ومن بعدهم متصوفة؟ وما هي الصوفية الحقيقية؟ وهل الصوفية من أهل السنة أم لا؟ هل يوافقونهم في شيء وخالفونهم في شيء؟ والفرق بين الزهد والتصوف والخلط بينهما. تستطيع أن تتعرف على هذا كله من خلال كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، اسمه هذه هي الصوفية، هذه هي الصوفية للدكتور عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية. كتاب جميل يعرفك أحوال الصوفية وأوضاعهم وعقيدتهم، ما يوافق منها الكتاب والسنة وما يخالف منها الكتاب والسنة، لكي تكون على بينة من أمرك لو جلست في مكان تعرف تتكلم مع الناس عن هذه الفرق عن علم. هناك كتاب أيضا مهم جدا في مسألة تفكر في مخلوقات الله عز وجل، اسمه من الخالق، الله أم الصدفة؟ كان يرد فيه على الشيوعيين وكذا الذين يقولون بأن هذا الكون صدفة. جاء بقدرة الله عز وجل في الطير وفي الأنهار وفي الزروع وفي البحار ونحو ذلك، اسمه من الخالق، الله أم الصدفة؟ أظن المؤلف إن لم أكن وهما اسمه رشدي مدبولي، اسمه كذا مدبولي. هذا كتاب جميل أيضا، يمكن أن تقرأ هذا الكتاب لتتمتع بمعرفة قدرة الله، قدرة الله تبارك وتعالى. بعدما تنتهي من هذا تعال معي إلى المنهج الآخر، منهج من يريد أن يدرس التوحيد كدراسة لطالب علم. أنت كطالب علم تحفظ وتلخص وتؤسس نفسك لكي تلقي دروسا ومحاضرات على الناس وتؤسس لهم وتبين عقيدة أهل السنة والجماعة. تبدأ بماذا؟ تبدأ أيضا بقراءة الأصول الثلاثة، قراءة القواعد الأربعة، قراءة، ثم تبدأ بحفظ كتاب اسمه، بحفظ متن صغير لو كنت بتحب الحفظ، يعني تستطيع أن تحفظ سلم الوصول. سلم الوصول منظومة جميلة في التوحيد. ثم تقرأ سلسلة الأشقر لعقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة وتلخصها تلخيصا، لا سيما إخواننا الخطباء الذين يلقون خطب ومحاضرات يستطيعون أن يذكروها كمنهج علمي مذاكرة ثم يلقونها كدروس ومحاضرات للناس. بعدما تنتهي من العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة الأشقر تدخل مباشرة في كتاب شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين، أيضا ثلاثة دروس في الأسبوع، درس 20 صفحة تلخصها في 10 صفحات، كل 20 صفحة تلخصها في 10 صفحات. انتهيت من العقيدة الواسطية تنتقل مباشرة إلى العقيدة التدمورية، عقيدة بني تدمر، تلخص أيضا بهذه الطريقة، ثم تنتقل إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ثم تنتقل بعد ذلك إلى معارج القبول، معارج القبول لأحمد حكمي أيضا تلخصه تلخيصا. فإذا انتهيت منه تدخل في عقائد السلف، فتدخل في كتاب السنة للإمام البربهاري، كتاب سهل في أسبوعين تنتهي منه إن شاء الله قراءة وتلخيص. السنة البربهاري، السنة للإمام اللالكائي، كتاب شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي، كتاب السنة للحميدي، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تتعرف على أصول الاعتقاد. إذا انتهيت من هذه الرسائل، رسائل السلف، تأتي إلى فتاوى ابن تيمية وتأخذ مجمل الاعتقاد فيها في 5 مجلدات الأولى، تقرأها مجرد قراءة لأنها واسعة جدا لا تحتاج إلى تلخيص، مجرد قراءة تقرأ 5 مجلدات الأولى من كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فهي مختصة بالعقائد. بهذا تكون قد انتهيت فعلا من دراسة العقيدة كطالب ممتاز، وبعد ذلك تنطلق كيفما شئت في العقيدة على أرض صلبة قوية. ولا أريد أن أطول عليكم، إلى اللقاء مع علم آخر نتعلمه من علوم الشرع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.